الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك أسئلة تجمعت لدينا الأيام الماضية فنجيب عن بعضها. يقول الأخ: هل القيام بنوع من أنواع العبادة المشروعة في وقت محدد ولمدة معينة لظرف من الظروف يدخل في حديث من أحدث في أمرنا هذا؟ الجواب تجده في درس كان فيه تفصيل، فعليك بالشريط إن شاء الله تجد الجواب على هذا السؤال. تقول: دخلت المسجد فوجدت الإمام يقرأ وكبرت تكبير الإحرام، هل أقرأ دعاء الافتتاح؟ وأحسن الله إليك وإليك. إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يقرأ، طبعا إذا كان في قراءة الجهرية وكبرت تكبير الإحرام لا تقرأ لا دعاء الافتتاح ولا الفاتحة لأنك تستمع. أما إذا كان في صلاة سرية وركعة سرية فإنك تنظر، إذا خفت أنك لو قرأت دعاء الافتتاح تفوتك الفاتحة فقرأ الفاتحة مباشرة. يسأل الأخ ويقول: المسلم الذي يصلي ولكن يحلق لحيته ويطيل ثوبه ولا يقصره ويظلم الناس، هل عمله مقبول عند الله؟ ما في تلازم، لكن طبعا الإنسان الذي يصلي ينبغي عليه، بل يجب عليه وعلى كل مسلم أن يوفر لحيته وينقصر ثوبه فيكون فوق الكعبين، يعني ولا يكون تحت الكعبين، ولا يجوز له أن يظلم الناس. فإذا فعل حلق لحيته وأطال ثوبه أكثر من المسموح به وظلم الناس وهو يصلي، فالصلاة يعني صحيحة إذا كان أداها بشروطها وأركانها، لكنها ناقصة الأجر لأنه لم يطبق الآية: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمثل هذا صلاته ناقصة. يقول: بصرف النظر عن القول للبدعة، فهل تعتبر البدعة في اللغة صحيحة أم يجب أن لا نقول بدعة وإنما نقول سنة؟ هذا تفصيل قد مر في الدرس الماضي. وباختصار يجوز أن تقول مثلا لشيء هذا بدعة في اللغة، كل شيء جديد حادث في اللغة يسمى بدعة، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن، لكن في الشرع ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة في الشرع الدين. هذا يسأل يقول: ذبيحة البوذي لا تؤكل بالحرمة، نعم، فهل الطاهي الذي يقوم بالخدمة في البيوت يكون طعامه الذي يصنعه محرما أيضا؟ لا، يعني إذا كان الذي يطبخ ليس مسلما، ما يعني الطعام الذي يجهزه ما هو حرام، حلال، وإنما الذبيحة فقط هي التي تحرم. لكن هنا ننصح إخواننا المسلمين أن لا يستخدموا الكفار والكافرات في بيوتهم كما هو واقع عند بعض الناس، بل بعض الناس مع الأسف يفضل الخادمة الكافرة على المسلمة ويقول إن الخادمة الكافرة أو الخادمة المسلمة تكذب وكذا. نقول له: ولو كانت تكذب ولو كان فيها ما فيها فهي أقل إثما وأقل شرا من الخادمة الكافرة، لأن الخادمة الكافرة تصيب عقيدة زوجتك وعقيدة أولادك، وأما الخادمة المسلمة إذا كانت فاجرة فهي تصيب لا تصيب عقيدتهم وإنما تصيب فيهم المعاصي. والاحتياط، بل قد يكون الواجب في بعض الحالات أن لا يستخدم الإنسان المسلم الخادمة في بيته وعلى الزوجة أن تتقي الله وتخدم بيتها، فإذا كانت الضرة إلى ذلك ففيها شروط معينة لا مجال الآن لذكرها. وليس كما هو واقع اليوم المرأة بمجرد أن تتزوج تطلب من زوجها خادم، ومع أنها أو خادمة، مع أنها في بيتها هي والزوج فقط أو عندها ولد صغير. هذا يعني مشكلة، والله مشكلة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. نعم. يقول هل في الشرع بدعة لغوية؟ هذا سبق الجواب. وهل الذين يستبدلون السلام بصباح الخير أو مساء الخير بدعة؟ أرجو التوضيح. نعم، الذين لا يسلمون وإنما يستبدلون السلام بصباح الخير ومساء الخير هذا قد خالف السنة. السنة أن يسلم الإنسان السلام عليكم ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته في كل وقت، سواء في الصباح أو في المساء، في الظهر أو في العصر، في الليل. أما ما يفعله اليوم بعض المسلمين من أنه في الصباح عندهم تحية خاصة اللي هي صباح الخير، وفي المساء عندهم تحية خاصة اللي هي مساء الخير، هذا ليس من سنة الإسلام. إنما سنة الإسلام السلام في كل وقت وحين. أما صباح الخير ومساء الخير هذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا، وإنما أخذت من غيرنا. فالمسلم عليه أن يفشي السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. الإفشاء معنى الإفشاء الإكثار منه في كل وقت وحين. السلام أيها الإخوة، لما تقول للإنسان السلام عليكم فالسلام يعم كل الأوقات. أما إذا قلت له صباح الخير فقد دعوت له فقط بالخير في الصباح فقط. طيب وبعد الصباح ما أحتاج إلى الخير؟ فالسلام يعم كل الأوقات. فالإنسان لا يستبدل هذه الكلمة الطيبة اللي هي السلام، اللي هي اسم من أسماء الله، بصباح الخير ومساء الخير. وعليه أن يعود أولاده ونفسه وزوجته على هذا، إلا طبعا إذا كان تريد أن تخاطب كافرا فلا يجوز طبعا أن تقول له السلام عليكم، فيجوز أن تقول له صباح الخير أو مساء الخير ولا تقول له السلام عليكم. أما مسلم مع مسلم فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت صباح الخير ما عندك أجر، لكن إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فلماذا نترك هذه الحسنات ونتكلم بكلام ليس فيه أجر وقد يكون فيه إثم؟ يجوز سلام الله عليكم جائز، سلام الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله جائز، لكن الأفضل هذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله. أما سلام الله عليكم جائز أحيانا، مش يعني نتخذها سنة ونترك السنة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا لا، سلام الله عليكم دعاء، دعاء سلام الله عليكم دعاء، ما في شيء. لكن الأفضل التقيد بهذه الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يستعملها كثيرا. يقول هذا السائل: يقوم بعض الناس بأعمال جديدة، بعمال جديدة، يقول أنصح الإخوة بدراسة اللغة والنحو. ما أدري الآن فيه نشاط بدراسة النحو ولا لا؟ دروس النحو يا جماعة يا شباب، بعمال جديدة في بعمال مش بعمال بأعمال جديدة في الدين وهيئة شبيهة البدعة، ويقولون هذا العمل هو إحياء السنة، أو يقولون من سن سنة حسنة. هذا جاوبنا عليه بالتفصيل في الدرس الماضي، من أراده فعليه بالشريط. يقول هذا الأخ: ما هي الأوقات التي تجوز فيها النوافل؟ كل الأوقات تجوز فيها النوافل إلا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة فيها، وهي بعد صلاة الفجر وعند قيام الظهيرة، يعني عندما تكون السماء في وسط الشمس في وسط السماء عند الزوال تماما لا تصلي في هذا الوقت، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم. وكذلك عند الغروب، عند غروب الشمس، عند الغروب لا تصلي في هذا الوقت. وكذلك عندما يكون الإمام يخطب، عندما يكون الإمام يخطب فلا تتنفل، إلا إذا دخلت ووجدت الإمام يخطب ولم تصلي تحية المسجد فصلي تحية المسجد سريعة وتفرغ للخطبة. هناك سائل بعث لي ورقة طويلة فيها عن القنوت، موجود الأخ هذا عن القنوت ابن القيم، كلام ابن القيم. ايوه هذا السؤال ايها الاخوه طويل جدا ويتكلم عن البدعه، عن القنوت هل هو بدعه ام لا. والظاهر ان الاخ الذي سال هذا السؤال لم يقرا كل كلام ابن القيم، يقرا كلام ابن القيم من اوله الى اخره بتمعن، تعرف ان هذا الذي كتبته غير الذي فهمته، غير الذي فهمته عن ابن القيم رحمه الله. والخلاصه ان القنوت تنتظر ايها الاخوه، القنوت اختلف فيه العلماء. عند الحنفيه اتباع ابي حنيفه رحمه الله، عندهم القنوت لا يكون في الفجر، وانما يكون متى؟ في صلاه الوتر، ويكون سرا طول السنه، كلما صلوا الوتر يقنطون قبل الركوع. عند المالكيه القنوت عندهم متى؟ في الفجر، في صلاه الصبح، في الفرض، بعد القراءه، بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع وسرا. اللي ما يعرف المذهب المالكي موجود مثلا في المغرب العربي، لما تصلي مع بعض الأئمة في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، فجأة يسكت ولا يرجع، يقول ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا يقرأ القنوت، كل واحد يقرأ لحاله، هذا عند المالكية. عند الشافعية القنوت وين؟ في الفجر بعد الرفع من الركوع جهرا. الامام يجهر والمأمومون يقولون امين ويقولون اشهد الى اخره. عند الحنابلة الوتر القنوت في الوتر متى؟ لراحوا العمرة، متى يصلوا في رمضان، متى يوترون، متى يقنطون؟ لا في الوتر، في الوتر متى؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ بعد الركوع. هذا عند الحنابلة. على كل حال هذه مسألة خلافية طويلة، ولكن الراجح أيها الإخوة، الراجح أن القنوت لا يكون إلا في النوازل. ايش معنى النوازل؟ نزلت للمسلمين نازله مصيبه، فيدعو الامام ويدعو حتى المنفرد اذا صلى لحاله في كل صلاه، سواء الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء، في الركعه الاخيره بعد الرفع من الركوع، في الركعه الاخيره من كل صلاه يدعو. هذا هو الراجح من هذه الاقوال. وهناك قنوت في الوتر اللي هو بعد القراءة وقبل الركوع، الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنه. هذا هو الراجح في هذه المسألة. لكن لو صليت مع إمام يقنت وهو متبع لمذهب مثلا المالكية أو مذهب الحنابلة أو الشافعية، فلا مانع أن تقنت معه، لا مانع أن تقنت معه، وإن كنت أنت ترى هذا ليس بالسنة، لكن هذه المسألة خلافية قوية، فلا مانع أن تقنت معه، بل حتى ترفع يديك. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أنت لو صليت بالناس وترى أن القنوت ليس في الفجر وما قنت، لا تقنت إلا إذا خفت مثلا فتنة وكذا، فلا مانع أن تقنت إلى وقت معين، ليس دائما، إلى وقت معين حتى تفهم الناس وتقنعهم، فتتوقف عن القنوت الفجري وتقنط فقط في النوازل، تقنط في النوازل فقط وتقنط في الوتر، في الوتر. هذا هو الراجع في هذه المسألة. طيب ندخل الآن في الحديث السادس من أحاديث الأربعين، من أحاديث الأربعين النووية، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال. النعمان صحابي وابنه بشير صحابي، او النعمان صحابي وابوه بشير صحابي، ولذلك قلنا هنا رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة هو من الأحاديث الجامعة التي يدور عليها الدين، وقد عده الإمام أحمد وغيره هو ثلث الدين، لأن الدين يقوم على ثلاثة أحاديث عند الإمام أحمد، وهي إيش هو؟ الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا، والحديث الثالث هذا إن الحلال بالنيات. وجعله بعض العلماء كأبي داود وغيره هو ربع الدين، هذا الحديث هو ربع الدين، لأن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام عنده أربعة: حديث إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا، وهذا الحديث إن الحلال بين، والحديث الرابع الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة. وهناك من جعل الأحاديث أكثر من ذلك، فقام بعض العلماء ومنهم النووي رحمه الله فجمع هذه الأحاديث الأربعين النووية التي يدور عليها الإسلام والتي تشتمل على أصول وكليات الدين. من فهمها فإنه يفهم، ينظر إلى الدين نظرة صحيحة، نظرة كاملة متكاملة. ولذلك اهتممنا بشرح هذه الأحاديث لما فيها من أهمية وعلوم وخلود. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين. بين معناه واضح، الحلال واضح والحرام واضح. الحلال مثل أكل الطيبات كالخبز والتمر إلى آخره، هذه واضحة، وكشرب الأشربة الطيبة من الحليب والعسل والماء إلى آخره، هذه حلال واضحة، وكاللباس الحلال من قطن وصوف وغير ذلك، وكذلك الزواج النكاح الصحيح الذي توفرت فيه كل الشروط والأركان، وكذلك البيع الصحيح بعقد صحيح، وكسب المال عن طريق البيع والشراء، أو عن طريق الإجارة أو الوظيفة الحلال، أو كسب المال عن طريق الميراث، أو كسب المال عن طريق الهبة، إن كان أهداك شيئا صار ملكا لك، أو عن طريق الغنيمة الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي. إذا الحلال بين، كل الناس يعرفونه، أي كل المسلمين يعرفونه. والحرام بين أي واضح، واضح مثل إيش؟ مثل أكل الميتة والخنزير، هذا حرام واضح ولا لا؟ في أحد من المسلمين لا يعرف أن الخنزير حرام؟ واضح. كذلك أكل الدم المسفوح، شرب الخمر، نكاح المحارم، لباس الحرير للرجال، الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه والسرقة والغصب إلى آخره، هذه كلها واضحة. الحلال بين والحرام بين. لكن قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إيش معنى مشتبهات؟ المشتبه هو ما لم يتبين، يعني مختلط، كقول الإنسان مثلا اشتبهت علي الأصوات فلم أميز صوت فلان من فلان. إيش معنى اشتبهت علي الأصوات؟ إيش معنى؟ معنى اختلطت علي، ما أعرف هل هذا صوت علي أو صوت عمر أو صوت بكر، ما أعرف، اختلطت علي. كذلك ينظر إنسان، قد يكون الاشتباه عن طريق السمع، قد يكون الاشتباه عن طريق ماذا؟ الرؤية. ينظر فيقول ما أعرف من هذا الجمع الغفير، ما عرفت فلان من فلان، ما عرفته. إن الاشتباه هنا عن طريق الرؤية، وقد يكون الاستدلاء عن طريق العلم، يعني ما تعرف هل هذه المسألة حلال أم حرام، هذا معنى وبينهما أمور مشتبهات، أي المشتبهات والشبهات هي ما لم يتضح حكمه، هل هي من الحلال أم من الحرام. واضح معنى المشتبهات؟ مفهوم؟ طيب، هناك في الآية الكريمة في سورة آل عمران، في سورة آل عمران الله تعالى بين أن هناك آيات متشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن آيات محكمات وآيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اسمعنا المشتبهات هنا في الآيات، المقصود بها هناك بعض الآيات في القرآن تحتمل عدة معاني ولا يتبين ما المقصود من هذه الآية، تحتمل عدة وجوه فلا نعرف ما المقصود من هذه الآية، ما هو الوجه المقصود من هذه الآية، أم هو هذا أم هذا أم هذا. على المسلم أن يؤمن بأن هذا كله من عند الله، هذا تفسير الآيات المتشابهات، تفسير ومعناه ما يحتمل أكثر من وجه ولا يترجح وجه على آخر. أما المقصود بالمتشابهات في الحديث أي ما لم يتضح حكمه، ما لم يتضح حكمه. طيب، هنا قد يأتي سؤال يقول: كيف يكون ذلك؟ كيف يكون في الإسلام شيء غير واضح، أهو من الحلال أم من الحرام؟ والله تعالى يقول: ونزلنا إليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال الإمام مجاهد رحمه الله وغيره، قال: بيانا لكل شيء أمر به أو نهوا عنه. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني آية تبين أن كل شيء مفصل، والله تعالى نزل إلينا الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن. إذن بعض الناس قد يقول هذا في تناقض، آيات تبين أن الإسلام وضح كل شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام وضح في هذا الحديث وغيره أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني كل شيء واضح فيها سواء في الليل أو في النهار، كل شيء واضح لا يزيغ عنها إلا هالك. كيف هذا؟ كيف يقول وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الذين لا يتعمقون في الشريعة الإسلامية ولا يدرسون الشريعة الإسلامية دراسة صحيحة؟ إما أن يكذب بهذا الحديث، نقول له: يا أخي رواه البخاري ومسلم. يقول: ولو رواه ألف بخاري هذا حديث ما اعترفنا به، هذه مشكلة. يكذب بالحديث، نقول له: يا أخي الإسلام ليس في تناقض ولله الحمد. لماذا؟ لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا أردت أن تعرف أن هذا من عند الله أو من عند غير الله تنظر، إذا وجدت فيه تناقضا هذا ليس من عند الله، هذا من عند البشر. فالقرآن الكريم حتى السنة النبوية الصحيحة هي من عند الله، ما فيها تناقض. إذن كيف هذا؟ نعم، لما رجعنا إلى العلماء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا قالوا لنا: ان الاشتباه يعني اختلاط وعدم الوضوح يأتي من وجوه لا ترجع الى الشريعة نفسها بل ترجع الى كثير من الناس. اذا الخطأ لا يرجع الى الشريعة. اختلاط الامور وعدم وضوح هل هذا من الحلال او الحرام ليس هذا من الشريعة وانما هذا راجع الى فهوم الناس لأسباب. وهذا ايها الاخوة فلا تتهم دين الله بالتناقض انما التناقض في فكر الناس. ولذلك الله تعالى يقول ايش قال بالآية فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الناس اللي في قلوبهم زيغ ميلان عن الحق وإرادة الفتنة وإرادة مخالفة السنة يتبعون المتشابهات. أما الراسخون في العلم فيقولون إيش كل من عند ربنا ما في تناقض. إذا سلمنا بهذه البديهية أن الإسلام ليس فيه تناقض وأن كل شيء واضح فيه فعدم وضوح بعض الأحكام هذا راجع إلى الناس لأسباب. ايش هي الاسباب؟ اولا السبب الاول عدم ظهور النص وعدم شهرته عند طائفة من الناس هذا هو السبب. اذا السبب هو ان النص الذي مثلا يحرم الشيء الفلاني غير معروف عند طائفة من الناس فلذلك يقع عندهم اختلاط والخلط. اما عند الاخرين عند الراسخين في العلم هذا واضح فقد يكون هذا النص ظاهرا عند حملة الشريعة خاصة فيجمعون على حله او حرمته. قد يكون امر ما يعرفه الا اصحاب الشريعة المتخصصون في الشريعة اما غير متخصصين في الشريعة ما يعرفونه ولذلك هؤلاء يكون عندهم شبهة اما اهل الشريعة فلا يكون عندهم شبهة وانما يكون عندهم واضحا. قد يكون الاشتباه كذلك عدم ظهور النص عند حملة الشريعة عند بعضهم. كيف ذلك؟ حتى حملة الشريعة ايها الاخوة المتخصصون في دراسة الشريعة الاسلامية الشريعة الاسلامية فيها تخصص. هناك ناس متخصصون في التفسير ما يعرف علم الحديث وهناك انسان متخصص في علم الحديث ما هو متخصص في العقيدة يعني عنده عقيدة سليمة لكن ما هو متخصص في علم العقيدة وهكذا. فقد يكون النص واضحا عند بعض حملة الشريعة وغامضا عند بعضهم. فالاشتباه ليس من الشريعة وإنما لأسباب إنسانية بشرية. واضح هذا أيها الأخوة؟ هذا من أسباب عدم وضوح بعض الأمور فتكون من المشتبهات. السبب الثاني ما لا يعلم له أصل ملك مثل ما يجده الإنسان في بيته مما لا يعلم ملكه. مثلا إنسان في بيته وجد طعاما هل هذا الطعام أنا ما اشتريته. وجد لباسا قال مين جاني هذا اللباس. مثلا وجد إزار أو وجد قميص ويعرف هو أقمصته قال هذا مين جاني هذا الثوب أنا ما اشتريت أنا الثوب. فهنا دخلت الشبهة. كيف دخلت الشبهة؟ لأنه أول شيء إنسان في بيته ملكه ولكن جاء إليه دخل في بيته شيء لا يعرف من أين جاء. فالورع اجتنابه. الورع أن يجتنبه. الورع يعني مش واجب. الورع أن يجتنبه. قال عليه الصلاة والسلام إني لأجد التمرة ساقطة فأرفعها لآكلها فأخاف أن تكون من الصدقة فأتركها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يجد ثمرة في بيته لا يعرف انه هو اللي جابها فيخشى ان تكون من الصدقة فلا يأكلها، لأن الصدقة حرام على الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته، فيجتنبها النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا دخلت الشبهة من هذا الباب، أن الشيء في أصله حلال لكنه دخلت الشبهة من ناحية طريق مجيئه. أو يكون الإنسان كذلك في بيته، إنسان مثلا عنده أموال يوزعها على الفقراء والمساكين، إنسان أمين، إنسان أمين، أو يشتغل في وظيفة حكومية أو عند شخص وهو أمين صندوق، ويأخذ المال إلى بيته حتى يعده ويقسمه على المستحقين. فأحيانا يجد مالا أو شيئا في بيته لا يدري أهو له أم لغيره، فالورع أن يجتنبه. فقد حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرق ليلة، يعني ما جاءه النوم ليلة كاملة، فسألته إحدى زوجاته قالت له يا رسول الله أرقت الليلة؟ قال نعم، وجدت تمرة فأكلتها فخفت أن تكون من الصدقة، فخشيت أن تكون من الصدقة، لأنه كان عنده مال تمر من الصدقة، فوجد تمرة في بيته وأكلها فخشي أن يكون من الصدقة فلذلك أرقته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرة خاف أن تكون من الصدقة. فماذا اليوم؟ بعض المسلمين يأكلون ثعبان وهو حي. فهمتم ايش معنى ثعبان وهو حي؟ ايش معنى؟ ما يهم حلال حرام، يلا مع الأسف والله نسمع قصص يعني عجيبة. يجي إنسان عامل يشتغل عن شخص لا يعطيه أجرته، متفق معه مثلا في الأول على راتب، فإذا ما شاء الله سواله مثلا أوراق وصار تحت كفالته يستعبده ولا يعطيه مال وكذا، هذا حرام، لا تظلم الناس. وبعض هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، ولكن في المعاملة مثل الشيطان. لماذا هذه عقيدة جاءت من أن المسلم يظن أن الإسلام في المسجد بس، الإسلام وين؟ في المسجد. فإذا خرج يكون يهودي نصراني بوذي شيطان ما يهم. لا يا أخي، أنت مسلم في المسجد، مسلم في البيت، مسلم في الوظيفة، مسلم في بلدك، مسلم وأنت غريب عن بلدك. بعض الناس إذا كان في بلده ما شاء الله، إذا طلع من بلده ما في رقيب عليه يفعل الكبائر كلها. لا، أنت مسلم في كل مكان وفي كل حين، مع العمال ومع غير العمال. خاصة الناس اللي يشتغلون في الوظائف في الإدارة. الإدارة اليوم مع الأسف إلا ما رحم ربي فيها الغيبة، النميمة، المؤامرات. يعني الإنسان يسمع بعض الأحيان تجلس مع إداري يحكي لك فيه يقص عليك ماذا يجري في الإدارة، تقول يا أخي هذا المسلمين هذول. مؤامرات عجيبة، مؤامرات شيطانية، كيف يفعل انه يعني يتآمر على الموظف الفلاني حتى يسقطه، حتى يعني يعمل له مشكلة. اعوذ بالله، هم عليك يقول نحن مسلمين. طيب انت مسلم جزاك الله خير، يحكي يا اخي هذه ليست من اخلاق المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام اكل تمرة خاف ان تكون من حرام عليه لم ينم طول الليل. رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن متأكدين انها ان شاء الله حلال عليه، ما يتركه الله يأكلها ابدا، لكن كي يعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تجد اليوم سبحان الله الانسان يأخذ عاما عنده يأكله اكلا ولا يعطيه اجرته. أين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الخوف من الله؟ سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. ثم نريد بعد ذلك أن الله ينصرنا وأن الله يصلح أحوالنا. وتجد هذا الموظف الذي يعمل المؤامرات لما تتكلم معه في الدين يبدأ يلوم في جهات أخرى، إن سبب فشلنا وإن سبب تسليط الأعداء علينا هو الجهة هي الجهة الفلانية هي التي تعرف كذا، لو أصلحوا أنفسهم لا الله أصلحنا. طيب أصلح نفسك أنت أول، أنت تأكل الثعبان وهو حي تمسكه وتبتلعه، بمعنى أنك تأكل الحرام ما يهمك. لا، حاول الإنسان إذا كان في وظيفة مع هؤلاء الناس وبدأوا يعملون المؤامرات ينصحهم يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي، ما يجوز هذا. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل تمرة خاف أن تكون من الصدقة. إذا الشبهة قد تأتي من هذا الباب. طيب السبب الثالث، إذا تعارض السبب الثالث إذا تعارض الأصل والظاهر. كيف؟ عندنا ماء أو ثوب أو أرض، الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة، لكن دخل عليها شيء، دخل علينا الشك، أدخل علينا الشك. مثلا إنسان رأى كلبا يدور في أرض معينة ثم جاء ليصلي في هذه الأرض، قل الأصل في الأرض الطهارة، الأصل أنها طاهرة، لكن رأيت كلبا يدور في هذه الأرض، قد يكون باز على هذه الأرض، هل أصلي أم لا أصلي؟ فهنا يدخل الشبهة. لكن دائما أنت عليك أن ترجع إلى الأرض، الأصل في الأرض إيش؟ طهارة، الأصل في الثياب الطهارة. وكمن يتوضأ ثم يأتيه الوسواس يقول لو قد خرج منك ريح، قد انتقض وضوءك، هل يأخذ بالظاهر ولا يأخذ بالأصل؟ يأخذ بالأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة وفي رواية في المسجد أنه خرج منه شيء، فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما معنى الحديث كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. طيب إذا كنت متأكد من الطهارة فلا تعمل بهذا الوسواس والخاطر، وإنما اعمل بالأصل، الأصل أنك إيه؟ متوضئ، فلا تترك هذا الوضوء حتى تتيقن. المقصود حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ليس معنى سماع الصوت ووجود الريح، لأنه قد تسمع صوت من غيرك، قد تجد ريح من غيرك. المقصود بهذا الحديث أيها الأخوة التأكد، أن تكون متأكدا. طيب اللباس، جاءك مثلا إزار أو جاءك قميص، الأصل في القميص إيش؟ طهارة، لكن كان يلبسه كافر، فهل تلبسه أم لا؟ هنا دخلت الشبهة. بعض العلماء قال لا تلبسه لأنه لباس الكفار، بعضهم قال لا البسه، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام يلبسون الثياب التي تأتي إليه من الشام، والشام كانت في عهده عليه الصلاة والسلام كانت دار كفر، فلا مانع أن تلبس. بعضهم قال لا، في تفصيل، إذا كان اللباس يلبسه ناس لا يستنزهون من النجاسة، أو اللباس يلي عوراتهم، من اللباس التي تستر العورة فلا تلبسه. لماذا؟ لأن هؤلاء غالبا لا يستنزهون ولا يعني يهتمون بالنظافة والنجاسة فلا تلبسه. إذا الشبهة دخلت من هنا، هل الشبهة جاءت من الشريعة أو من تضارب فهم بعض الناس؟ هذا الثاني وليس الأول. نعم. أيوة. وكذلك مثلا الدجاج أو اللحم الذي يأتي من عند الكفار، إذا كان طبعا جاء من بلاد ليس فيها نصارى أو يغلب عليها مثلا الديانة البوذية أو الديانة الهندوسية أو يعني ليس فيها يهودية ولا نصرانية، فلا يجوز أن تأكل هذا اللحم حتى ولو ذبحوه، ما يجوز، لأن ذبيحة المجوسي والبوذي والذي يعبد الشمس والقمر ولا تجوز ولو ذبحه ولو قال بسم الله والله أكبر، ما يجوز. إنما يجوز فقط ذبيحة من؟ المسلم على طبعا ويجوز ذبيحة اليهود والنصراني بس. لكن جاءك لحم دجاج او لحم خروف او غيره، جاءك من بلاد فيها يهود او فيها نصارى ولم تعرف هل ذبحوا ام لا، فيجوز ان تأكله ما دام جاي من يهود او نصارى، يجوز. الا اذا قولك شبهة، مثل اليوم يكاد ينتشر الخبر في العالم ان هؤلاء خاصة من النصارى لا يذبحون، النصارى لا يذبحون اليوم، وانما يهتمون بالسحق الكهربائي او بالضرب جراطات او بالضرب بمطرقة كبيرة فيصرع ويبقى الدم داخل الحيوان، لانهم هؤلاء ناس ماديون، لانهم ناس ماديون، فيقولون اذا بقي الدم داخل الحيوان فيزيد ايش وزنه، وهؤلاء ناس يهتمون بالمادة. فاذا قويت عندك الشبهة فالافضل لك ان تترك ولا تأكل، لا تأكل من طعامه يعني من هذا اللحم. اذا ايها الاخوة، الشبهة لم تأتي من الآية لا، وانما جاءت من فهم بعض الناس وبما حق بها من قرائن واحوال. طيب، هنا نفتح مسألة بالنسبة لما تعارض الاصل والظاهر. انسان اكثر ماله حرام، مثلا انسان اكثر المال الذي يكسبه من حرام، عنده قليل من الحلال، اكثر ماله حرام، وعزمك اضافك يعني قال تفضل عندي تاكل طعام، او اهدى لك هديه من طعام او لباس، هل تاكل ام لا؟ هل تلبس ام لا؟ نعم، نريد الجواب من السبب. نعم ايوه ها، يجوز الاكل؟ طيب الاخ يقول يجوز الاكل. نعم ايوه، على جواب ثاني، اذا اخذت الفتنه تاكل، واذا ما اخذت ما تاكل. نعم نعم، الاخ يقول لا تاكل ما دام غلب الحرام لا تاكل. نعم ايوه، الاخ يقول تاكل مثل جواب الاخ الاول، الا انه جاب التعليل وهو انه جاءك من طريق حلال. نعم، هو من المشتبهات فاتركها. اذا عندنا عده اجوبه. نعم، هذه الاجوبه هي نفسها تقريبا التي تكلم فيها العلماء. عند الامام احمد في روايه ينبغي اجتنابه الا اذا كان شيئا يسيرا، هذا الواحد عنده ماله اكثره من حرام وعنده مال قليل من الحلال، فاهدى لك تفاحة، اهدى لك لحما، اهدى لك ثيابا، عند الامام احمد لا تقبله الا اذا كان شيء يسير تقبله. قول ثاني، رخص في اكله قوم من العلماء ما لم يعلم ان عينه حرام، وهذا القول هو قول الامام محمد بن شهاب الزهري تابع من التابعين، وهو قول مكسول كذلك، وقول الفضيل بن عياض، وهو قول قبل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وسعيد بن جبير تابعي، والحسن البصري في رواية، وإسحاق بن راهويه وغيرهم. إذن هؤلاء يقول يجوز أن تأكل. فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن سأله رجل قال له إن لي جار لا أعلم له مكسبا حلالا، مكسبه من الربا والقمار والغنى، فأهدى إلي طعاما أو دعاني إلى طعام، فقال له ابن مسعود كل فإن المهنأ، أو كلوا فإن المهنأ لكم والوزر عليه. ليه؟ لأن لما أهداك تفاحة أو أهداك خبزا، أصل التفاحة أو الخبز حلال ولا حرام؟ أصلها حلال، فما دام لم يهدي لك لم يهديك خمرا او خنزيرا فلا مانع ان تاكل، هو حرام عليه. اما انت فجاءك من طريق حلال، جاءك عن طريق هديه، جاءك عن طريق هديه وهبه، فلا مانع من ان تقبله، لا مانع من ان تقبله. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهدت له امراه يهوديه شاة وجعل فيها السم، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر، فقبل هذه الهديه، قبل الهديه، مع ان اليهود معروفين، ان اليهود معروفون انهم ياكلون ايش؟ الربا. اليهود معروفون في كل زمان ومكان الى اليوم، هم سماسرة الربا في العالم، هم الذين يسيرون اخطبوط ايش؟ الربا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الشاة ثم لقبها لما اخبرته الشاة انها مسمومة. اذا لا مانع ان تأكل من طعام انسان اكثر ماله حرام، لا مانع، بشرط ان لا تتأكد ان عين ما قدمه لك حرام. اذا تأكدت ان عين ما قدمه لك حرام فلا تأكل. على شخص، وهذا الشخص مثلا حامل تفاح في يده، فقام هذا الظالم واخذ التفاح من يده وغصبه، قال امشي على الطعام، فاخذه بالقوة ثم قال تفضل يا ابو فلان، هذا لا تقبله. ليش؟ لانه هذا الطعام هذا حق من حق المظلوم فلا تقبله. اما اذا كان جاء عن طريق كسب لا يتعلق به حق الغير فلا مانع من ان تقبله. انسان مثلا اخذ سيارة من شخص بالقوة ثم قال لك خذ هذه السيارة هدية، لا تقبلها اذا كنت تعرف ان السيارة لفلان، الا اذا قبلتها على نية انك تردها الى صاحبها. اذا رخص ابن مسعود وسلمان الفارسي وغيرهما في الاكل ممن هذه حاله، بل قد ذهب الحسن البصري في رواية وابن سيرين الى اباحة الاخذ مما يقضى من الربا والقمار. يعني مثلا لو كان لك على انسان مال وذهبت الى قصيك اعطيني فلوسي، طولت علي اعطيني فلوسي، قال انا ما عندي فلوس لكن في فلوس انا ربحتها البارح في جلسة من القمار، هل تأخذ ام لا؟ تأخذ ام لا؟ نفس الشيء تأخذ، لان هذا هو عليه حرام لكن انت لك حلال، لا مانع. قد يقول قائل لا لا لا لا انا ما اقبل، فنقول له جزاك الله خير، هذا من باب الورع، والورع باب واسع، لكن من قبله لا تنكر عليه او لا تعنفه، لانه اخذ المال من طريق حلال، جاءه عن طريق هدية. والحرام ايها الاخوة هنا فائدة، الحرام ثلاثة انواع، الحرام ثلاثة انواع، حرام لذاته، وحرام لكسبه، وحرام لتعلق حق الغير به، ثلاثة انواع، انتبهوا. الحرام لذاته مثل ايش؟ مثل الخنزير والخمر، واحد اهداك خنزيرا، هذا الخنزير الحرام منه فيه، يعني فيه لا تقبله في حال من الاحوال، واضح؟ واحد اهداك صليب، قال خذ هدية، اهداك تمثال، بل هات خذ هذا تمثال حطه في بيتك، كما يفعل بعض المسلمين اليوم مع الاسف تباعا للغربيين، لا يجوز للمسلمين يضع تماثيل في بيته، هذا لا يجوز ان تقبله في حال من الاحوال، هذا حرام ايه؟ لذاته، يعني حرام منه فيه. حرام لكسبه، يعني الاصل في هذا الامر لاهداك اياه حلال، لكن الطريق اللي جاء منه هذا الشيء هو الحرام ليس ذات الشيء. مثاله انسان اهداك تفاحا، التفاح في اصله حلال ولا حرام؟ حلال، لكن الطريق اللي جاء به جاء عن طريق الربا مثلا، او جاء عن طريق رشوة جاء عن طريق قمار، سرقة لا لا سرقة جاي ثالث. ففي هذه الحالة لا يأتي الخلاف المشهور عند الإمام أحمد ينبغي، يعني من باب الورع قال اتركه، لكن ابن مسعود وغيره قالوا لا اقبله، فإنه في أصله حلال لكن الطريق اللي جاء به هو ايش حرام، فهو حرام على من اكتسبه، ولكن بالنسبة للآخر فيجوز. لكن إذا قبلت يا أخي ضيافة مثل هذا اقبل هذه الضيافة مع النصيحة، مش واحد مثلا يشتغل في بنك ربوي ويدعوك إلى الطعام تروح تأكل عنده وتشرب جائز، لكن انفعه ولو يترك هذا العمل ما يجوز. والله ما عندنا وظيفة نقول له، فالله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مع الأسف قد تجد هذه الآية مكتوبة وحطها في الجدار، طيب انت علق القرآن يا أخي ليش ما تطبقه؟ واضح؟ إذا انكحه، وإذا عرفت أنك لو دعاك وما أجبته سيكون هذا سببا في توبته فافعل ذلك وجزاك الله خيرا، لكن لو أكلت عنده أو أهدلك طعاما أو لباسا حتى عملته فهو حلال. هذا حرام إيش؟ نوع إيش؟ ثاني لكسبه. حرام ثالث، حرام لتعلق حق غير به. إنسان غصب مالا من شخص، سرق مالا من شخص وأهداك إياه وكنت تعلم، فهذا لا تقبله، بل عليك أن ترده، أو إذا قبلته ترده إلى صاحبه. هذه الثلاث أنواع أيها الإخوة هي التي يتبين بها الحرام، أنواع الحرام. طيب إذا قلنا سبب الاشتباه، سبب الاشتباه ليس من النصوص الشرعية وإنما من فهوم الناس، من فهوم الناس أو عدم بلوغ النص أو عدم ظهوره عند بعض الناس. السبب الرابع، السبب الرابع الذي يكون منه أو يكون به الشبهة، تكون به الشبهة وقوع الاشتباه في الحكم، يعني هناك بعض الأحكام غير واضحة تماما، فبعضهم يقول حلال بعضهم يقول حرام، ففي هذه الحالة يقع الشبهة ليس من الحكم الشرعي، يعني من النص الشرعي، وإنما من فهم بعض الناس. نجيب مثال، رجل حرم زوجته على نفسه، قال لزوجته أنت علي حرام، فهنا الزوجة في أصلها إيش؟ حلال، لكن هو لما نطق بهذا الكلام اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال هو ظهار، وإذا أراد أن ترجع إليه زوجته فعليه بالكفارة اللي هي إيش؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. بعض العلماء قال لا، هو تعتبر طلقة واحدة بائنة، طلقة واحدة بائنة، يعني إذا انقضت عدتها تصبح هذه الزوجة أجنبية عنك، ولا يجوز لك أن تردها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. بعض العلماء قالوا لا، هذا التحريم من حرم زوجته فهي حرام عليه، أي تعتبر طلاق ثلاث، لا يجوز له أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يطلقها بزواج صحيح وطلاق صحيح بإرادته وليس باتفاق فترجع إليه. هناك من قال لا لا، من حرم زوجته فهو مثل الإنسان الذي يحرم على نفسه طعاما معينا، قال التفاح أو البرتقال حرام عليه، هذا خطأ. طيب ما حكمه؟ بعض العلماء قال عليه الكفارة يمين، وبعضهم قال هذا لغو، عليه أن يأكل التفاح ويأكل البرتقال ويأكل ما حرمه من الطيبات ولا عبرة بكلامه. إذا هذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء كثيرا، فما هو موقفك أنت؟ ما هو موقفك من الشبهات؟ كيف تتصرف مع الشبهات؟ ها؟

تأخذ بالقديم وبالأعلم. أما إذا كان العالمان في مستوى واحد من العلم والمسألة قوية وخلافية قوية ولم تتضح لك المسألة، فهنا الورع أن تفعل ماذا؟ الورع أن تجتنب الشبهات، أن تجتنب إيش؟ الشبهات. أما بعض العوام على طول يقول لك استفتي قلبك، على طول استفتي قلبك، ولو كانت المسألة يعني خلافية ضعيفة، يعني القول الثاني ضعيف، ومع ذلك يقول استفتي قلبك. لا، استفتي قلبك هنا عندما يكون العالمان اللذان استفتيتهما في مستوى واحد من العلم، في مستوى واحد من العلم، وكل وكلاهما متخصص في تلك المادة، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ ولم يتبين لك ماذا تفعل؟ ففي هذه الحالة عليك أن تتقي الشبهات. لكن كيف يكون اتقاء الشبهات؟ أحيانا يكون اتقاء الشبهات بالفعل أو بالترك. أول شيء يكون اتقاء الشبهات بأن تترك ذلك العمل، فإذا تركته فأنت اتقيت الشبهات. وأحيانا يكون اتقاء الشبهات بالفعل، أي بأن تعمل ذلك العمل، فإذا فعلت ذلك العمل فقد اتقيت الشبهات. إذن قد يكون الورع بالترك وقد يكون الورع بالفعل. كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. عندنا الورع بالترك، أحيانا يكون الورع بأن لا تفعل ذلك الشيء، فهنا وقعت وهنا طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات. وأحيانا يكون الورع بأن تفعل لا تترك. كيف ذلك؟ أولا بالنسبة للورع بالترك، مثلا عالم يحرم بيعا من البيوع، قال البيع الفلاني حرام، وعالم آخر قال لا يجوز، وكلاهما في مستوى واحد من العلم عندك ومتخصصان بالعلم، هذا يقول هذا حرام وهذا يقول ماذا؟ يجوز. فالورع هنا اذا لم يتبين لك الراجح، فالورع بان تفعل او تترك، تترك، لانك اذا تركت ذلك البيع فان العالم الذي قال بان ذلك البيع جائز يوافقك على ذلك، لانه لم يقل يجب عليك ان تبيع هذا البيع، لا، قال يعني منتهى امره قال جائز، فإن قلت والله أنا أترك هذا البيع، لأن هناك من العلماء من قال هذا حرام وهناك من العلماء من قال هذا جائز، فالورع والأسلم لديني أن أتركه. هنا الورع بإيش؟ بالترك أم بالفعل؟ بالترك. وأرى أيها الإخوة، إذا كان أفتاك شخصان في مسألة ولم يتبين لك الراجح من المرجوح، وقال أحدهما هذا حرام وقال الآخر هذا جائز، فالورع أن تتركه، فتكون من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات. واضح؟ مثلا هنا عندنا البيع بالنساء. هناك من بعض العلماء قال ان البيع بالنساء جائز. كيف؟ يعني مثلا تبيع درهمين بدرهم بالنساء بالتأخير، لا تعطيه في نفس المجلس، بعض العلماء قال جائز، وأكثر العلماء قالوا لا ما يجوز. فالورع هنا أن تترك هذا البيع أو أن تفعله؟ أن تترك هذا الفعل إذا لم يتبين لك. طبعا أما هناك من الناس من يتبين له الراجح من المرجوح فيتبع الراجح مباشرة بدون انتظار ولا توقف. هذا المسألة نتكلم في إنسان لم يتبين له الراجح من المرجوح، سواء كان عالما أم عاميا. مثاله البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط المشهور اليوم بسعرين، أبيعك هذه السيارة ب30,000 نقدا، أما إذا في التقسيط 35,000، هذا ربا ما يجوز. بعض العلماء قال لا جائز هذا، لأن هذا ليس بالربا، وله شبهات على ذلك، ولم يتبين لك الراجح من المرجوح. الذي قال جائز عالم فاضل، والذي قال لا يجوز عالم فاضل، لم يتبين. فالورع هنا ايش؟ الترك، ليس كما يفعل بعض الناس يتتبع الرخص، قال والله انا في حاجه يروح يدخل في هذا البيع. اذا قد يكون الورع بالترك، فاذا قال مثلا عالم قال بان هذا الشيء حرام او مكروه، وعالم اخر قال يجوز، فالورع هنا ان تترك. وقد يكون الورع بالفعل، بان تفعل ذلك الفعل ولا تتركه. مثلا عالم يوجب شيئا او يستحبه، يقول لك الامر الفلاني واجب تفعله او مستحب، وعالم اخر يقول جائز فعلته او ما فعلته كل واحد، فهنا الورع ان تفعل ولا تترك. مثاله غسل الجمعة، غسل الجمعة اختلف فيه العلماء اختلاف كبير، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، بعضهم يقول ان شئت فعلته وان شئت لا تفعله. فالورع هنا ايش؟ ان تفعل غسل الجمعة او تتركه. ان تفعله لماذا؟ لان الذي قال يجوز يوافقك، يعني لما تفعل هذا العمل كل العلماء يوافقونك على ذلك، فالكون الذي يوافقك عليه كل العلماء او توافق فيها كل العلماء افعله ولا تتركه. قاعدة، اذا اغتسلت يوم الجمعة لصلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة، اذا اغتسلت الذي يقول واجب يشكرك، والذي قال يجوز يشكرك، والذي فعلت يشكرك. اذا الفعل الذي يوافقك او توافق فيه كل العلماء افعله، والترك والشيء الذي يخالفك عليه العلماء اتركه. هذه قاعدة، فمن فعل ذلك فقد استبرأ عن دينه وعرضه. مفهوم ايها الاخوة؟ هذا موقف المسلم من الشبهات. ثم عندنا مسألة عويصة، بعض الاحيان عالم يقول لك الشيء الفلاني حرام او مكروه، والاخر يقول لك لا واجب، انه واجب او مستحب. هنا مشكلة المشاكل، يعني في المسألتين الاوليين الخطر يسير والامر هين، اما لما يقول تجد عالم يقول هذا واجب او مستحب، والاخر يقول لك لا مكروه او حرام، هنا مشكلة المشاكل كيف تفعل. مثاله هناك علماء يقولون اذا دخلت المسجد يجب عليك ان تصلي ركعتي تحية المسجد او مستحب في اي وقت من الاوقات، ولو كانت الشمس على وشك الغروب، ولو دخلت المسجد بعد العصر، دخلت المسجد قبل المغرب، دخلت المسجد قبل طلوع الشمس وتريد ان تجلس، يجب عليك او يستحب ان تصلي ركعتين. علماء اخرون قالوا لا حرام ان تصلي في هذا الوقت، واخرون قالوا مكروه. كيف تفعل هنا؟ تفعل او تترك؟ ما يعرف يرجح. الذي يرجح العالم الذي يرجح هذه المسألة، مثلا تصلي تحية المسجد او لا تصلي، لا يعلمها كثير من الناس، لكن هناك قليل من الناس يعلمونها وهم مرتاحين يصلون، يعني عندهم حل هذه المسألة، عندهم حل. لكن هناك ناس لا عندهم حل مضطرب، فهنا ماذا تفعل؟ ترجح من خارج، عندك عالمان، واحد يقول مكروه او حرام، واحد يقول مستحب او واجب، من ترجح من خارج؟ تنظر من وافق احد العلماء على هذا القول، وزاد عندك

شعر أغنية كيف نصنع صاروخ، نأخذ القطعة الأولى ونحط القطعة الثانية أغنية، ما تمشي هذه الأغنية ولا أحد يسمعها، لكن هات أغنية عن الحب وعن المرأة وعن الخمر، وشفتها وشافتني وقلت لها وقالت لي، ها؟ على طول تمشي، على طول. في الأسبوع الواحد يباع كذا شريط، فما أدري هذا المسكين الله يرحمه كان عايشين في المريخ. حتى لو كان الغناء هذا لشروط كذا كذا كذا ما راح يسمع لك العامي، خاصة أصحاب الشهوات، هذيك الشروط كلها ياخذها ويرميها في المزبلة. وقال الشيخ الفلاني والدكتور الفلاني حلال، يلا حلال. فما أدري هذا الناس الله يهديهم. إذا كان أمر حلال سيؤدي إلى الحرام اتركه، فما بالك والآلات الطرب كلها محرمة في شريعتنا. فكيف تضع الشروط شرط كذا كذا كذا مع ناس ما راح يهتموا، انما ينتظرون منك فقط ايش؟ علقها في رقبة عالم واخرج منها فيعلم. هذا ناس. فلذلك الامام مالك رحمه الله وغيره، ولكن خاصة هو، كان يأخذ بسد الذرائع. ايش معنى سد الذرائع؟ ايش معنى سد الذرائع يا جماعة؟ سد الذرائع شيء يؤدي الى شيء مباح حلال، لكن فعله وتعاطيه والاكثار منه يؤدي الى الحرام او ترك واجب، هذا يسمى ايش؟ سد الذرائع. سد الذرائع هذا عند العامة مشهورة عبارة معناها سد الذرائع، اللي هي الباب اللي يجيك منه ريح سده والتاريخ، عارف معنى سد الباب اللي يجيك منه ريح سده والتاريخ. فإذا الحلال أيها الإخوة لا تتركه، لكن إذا كان الحلال سيؤدي إلى ترك الواجب أو ترك أو فعل حرام يصبح هنا من الشبهات، فعليك أن تتركه، ومن تركه فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقد قال بعض السلف رحمهم الله: إن الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، إن الورع ترك ما لا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف ذلك؟ كيف يقع في الحرام؟ إما في نفس الأمر، في الأمر نفسه اللي يفعل الشبهات، دائما يفعل الشبهات يفعلها، فقد يكون ذلك أو تلك الشبهة التي وقع فيها هي في نفس الأمر وهي عند الله من الحرام، فقد وقع في الحرام. أو معناه أن الإنسان الذي يتساهل في الشبهات سيتساهل في إيش؟ في الحرام. فالورع والأكمل لدينك أن تترك الشبهات حتى لا تقع في الحرام، لأنه قد يكون تلك الشبهة، قد تكون تلك الشبهة من الحرام، أو حتى إذا لم تكن من الحرام فإن تعودك على ارتكاب الشبهات وعلى الهجوم على الشبهات هذا سيوقعك في ماذا؟ في التساهل في ماذا؟ في الحرام. ولذلك لماذا شرع الله تعالى النوافل والسنن وسنن الرواتب قبل الفرض حتى تحافظ على ايش؟ على الفرض. لان الشيطان اذا راى الانسان يصلي الفرض ويصلي سنن الرواتب واراد ان يوسوس له لكي يترك الصلاه، هل يقول له اترك الفرائض ولا يقول له اترك السنن؟ ها؟ اترك السنن. فاذا تركت السنن سيهجم عليك ويوسوس لك لان تترك ماذا؟ الفرائض. ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. او وقبل ذلك قال عليه الصلاه والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى. قبلها قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. هذا مثال، مثال من النبي عليه الصلاه والسلام. الانسان الذي يرجع يعني يدور حول الشبهات سيقع في الحرام، مثل الراعي الذي ياتي بغنمه ويرعى بها امام حمى. ايش معنى الحمى؟ ارض محميه لملك من الملوك او حاكم من الحكام او لشخص. انسان هوملس، كل مالك يجعل لارضه شيء منصور او شيء. فاذا رعيت غنم بغنمك تركت الغنم ترعى حول الحمى، يوشك ان تدخل غنمك فتقع في ايش؟ تدخل غنمك في حمى الناس وملك الناس فتقع في الحرج. فالاسلم لك ماذا تفعل؟ ترعى بعيدا عن ايش؟ عن الحمى. فكذلك الحرام وكذلك الشبهات ابتعد عنها، فانك اذا ابتعدت عنها استرحت ولم تقع في الحرام. ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. هذا المثال او هذا الجمله من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها ان صلاح القلب هو الاساس، هو الذي يؤدي الى صلاح الجسد. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فلا بد من الاهتمام بالقلب ايها الاخوه، بادخال الايمان، يعني بادخال الايمان باذن الله بالعلم والتعلم وفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لاصلاح هذا القلب. لكن هذا القلب ايها الاخوه، هذا الحديث ليس حجة لمن يقول يعني الصح في القلب. هناك فكر موجود اليوم وقبل اليوم، بعض الناس يقول: يا اخي لماذا تحلق لحيتك؟ ما يجوز يا اخي حلق اللحية. يا اخي الصح في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير الى صدره. اقول له: نعم التقوى هنا، لو صلح قلبك لصلح ظاهرك. فالظاهر مرتبط بالباطن ايها الاخوة. وبعض الناس يستدل بحديث: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم ويتوقف هنا. خطأ الحديث، اكمل الحديث: ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاللحية من العمل ام لا؟ اطلاق اللحية من العمل ام لا؟ شايف؟ فهذا بعض الناس مع الاسف كما قلنا يعني يفهم الاسلام من خلال 10 احاديث، او يقرأ حديث وينسى الاحاديث الاخرى فيقول لك الصح في القلب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. ليس معنى هذا ان الاهتمام بالقلب فقط ونترك الجسم، لا، بل الاهتمام بالقلب لكي يصلح القلب. اصلح جسمك او ظاهرك، فان اصلاح الظاهر يؤثر في القلب، يؤثر في القلب صلاحا وفسادا او فسادا. اذا قوله عليه الصلاه والسلام: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت